قال سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني الأزواج لهم الحق في مراجعة زوجاتهم في فترة العدة، يعني بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية إن أرادوا إصلاحا. هذا فيه تنبيه على شيء مهم جدا، وهو أن على الزوج إذا راجع زوجته أن ينوي الإصلاح وأن يراجعها بغرض